الرحيم الفصل الثاني في فضائله ومناقبه وخصوصياته وعلومه واجتهاده، وهي كثيرة جدا واقتصرت هنا على غالب غرارها. تنبيه قيل عبر البخاري عبر البخاري بقوله باب ذكر معاوية ولم يقل فضائله ولا مناقبه، لأنه لم يصح في فضائله شيء كما قاله ابن رهوية. ولك أن تقول إن كان المراد من هذه العبارة أنه لم يصح منها شيء على وفق شرط البخاري فأكثر الصحابة كذلك. في البخاري لم يصح شيء على شرط البخاري، وإلا في غير البخاري صح أشياء، لكن شرط البخاري لم يصح عنه شيء عن سيدنا معاوية وعن غيره من الصحابة. بيحكي هسه تفضل شيخ. كذلك إذا لم يصح شيء منها وإن لم يعتبر ذلك القيد فلا يضره ذلك، لما يأتي أن من فضائله ما حديثه حسن حتى عند الترمذي كما صرح به في جامعه، وستعلمه مما يأتي. والحديث الحسن لذاته كما هنا حجة إجماعا، بل الضعيف في المناقب. اسمع، حكيناها كم مرة، يقولنا الحديث الضعيف نعم. حتى في المناقب يعتبر أو يؤخذ به. نعم. بل الضعيف في المناقب حجة أيضا. وحينئذ نعم. فما ذكره ابن راهوية بتقدير صحته لا يخدش في فضائل لمعاوية لوجوه. الآن الطلاب العرب يقول لك شو راهوية؟ هاي رهوية. يقول له يا سيدي عند اللغة، عند علماء اللغة رهوية زي سيباوي، عند علماء الحديث راهوية سيبوية زنجوية، لأنه ويه عندهم في رواية عند أهل الحديث أنه على اسم شيطان، فكانوا يكسروا الاسم راهوية زنجوية شوفي كمان سيبوية. عند علماء اللغة لا، سيباويه زنجاويه رهويه. لا هاي مش اسم عربية، هاي مركبة أعجمية. والله أعلم فارسية. زي سيباويه فارس الشيخ. نعم. معناها ايش الريح الطيب ولا ايش زي هيك؟ او الفاكهة الطيبة، رائحة التفاح. رائحة التفاح احسن. نعم يلا طول. منها ما مر أنه من أشرف الصحابة نسبا جاهلية وإسلاما، فإنه من أكابر قريش ومن أقرب بطونهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجتمع معه في عبد مناف، وكان لعبد مناف 4 أولاد: هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب جد الشافعي، وعبد شمس جد عثمان ومعاوية رضي الله عنهما، ونوفل. والثلاثة الأول أشقاء، لكن بنو الأولين لم يفترقوا جاهلية ولا إسلاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن بنو هاشم وبنو عبد المطلب لم نفترق جاهلية ولا إسلاما. ومن ثم لما تمالأت قريش عليه صلى الله عليه وسلم في السب والإيذاء الذي لا أبلغ منه، انفردت بنو المطلب مع بني هاشم، فدخلوا معهم شعبهم لما حصرتهم قريش فيه، وتحالفوا ألا يعاملوهم ولا يناكحوهم، فاختار بنو المطلب بني هاشم وراضوا بما يحصل لهم من السب والإيذاء منهم، واختار بنو عبد الشمس ونوفل قريشا فكانوا معهم على سب أولئك وإيذائهم. ولهذا لما قسم صلى الله عليه وسلم الفيء لم يعطي هذين شيئا منه، وخص به الأولين. ومنها أنه أحد الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح في مسلم وغيره. وفي حديث سنده حسن كان معاوية يكتب بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو نعيم: كان معاوية من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن الكتابة فصيحا حليما وقورا. وقال المدايني: كان زيد بن ثابت يكتب الوحي، وكان معاوية يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين العرب، أي من وحي وغيره، فهو أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على وحي ربه. وناهيك بهذه المرتبة الرفيعة. ومن ثم نقل القاضي عياض أن رجلا قال للمعافى بن عمران: أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ فغضب غضبا شديدا وقال: لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، ومعاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله. نعم يلا. ويوافق ذلك أن عبد الله بن المبارك المجمع على جلالته وأمانته وتقدمه، وأنه جمع بين الفقه والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة والشجاعة والفروسية والسخاء والكرم الواسع، حتى كان ينفق من تجارته على القراء في كل سنة 100,000. والزهد والورع والإنصاف وقيام الليل والإكثار من الحج والغزو والتجارة لله، حتى ينفق على أصحابه وغيرهم. وهذا كان يخاف من النار، واحنا الان بنصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، واحد فينا على الجنه زق، انا شفت انا على الجنه طلع هذا كله، ومع ذلك كانوا يخافوا من النار. شوف قديش صفاته شجاع و و و و و ومع ذلك كانوا يخافوا من النار. واحنا يا عم ابو حسن، ها احنا نقول لك انا ما بسكر ولا على الجنة ليه؟ ان شاء الله احنا ولكن شوف اكم صفة ومع ذلك كانوا يخافوا من النار. نعم شيخ. ومن ثم كان يقول لولا خمسة ما أتجرت سفيان. ما أتجرت نعم. سفيان الثوري وابن عيينة والفضيل ابن عياض وابن السماك وابن علية فيصلهم، وكان يعطي كل واحد من هؤلاء الخمسة الذين هم غرة العلماء العاملين والأئمة الوارثين جميع ما يحتاج إليه لشدة البدن ليحوز من معالي العبادات ما لا يطيقه غيره. لذلك الإسلام يركز على العبادات المتعدية أكثر من اللازمة، يعني يركز الإسلام على الإعطاء، إنك تعطي وإنك تفيد غيرك، وإلا عبادتك إلك. لو قعدت تعبد الله 600 سنة في حد بيستفيد منك؟ أنت بتستفيد. بينما الإسلام دعا إلى الأفعال المتعدية تنفع أخوك المجتمع، تنفع المجتمع. تروح مع أخوك تديله حاجة يقول لك أحسن من كذا كذا ركعة. فيعني الشاهد أن الإسلام يركز على أمور متعدية يكون النفع للمجتمع لأخوك المسلم. نعم شيخ. وسئل فقيل يا أبا عبد الرحمن أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال والله إن الغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بألف مرة. صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فقال معاوية رضي الله عنه ربنا لك الحمد، فما بعد هذا الشرف الأعظم. وإذا كان ما حكينا بس أنت ما كنت ونس حكينا معاوية وإذا كان مثل ابن المبارك يقول في معاوية ذلك وأن تراب أنف فرسه فضلا عن ذاته أفضل من عمر بن عبد العزيز ألف مرة، فأي شبهة تبقى لمعاند وأي دخل يتمسك به غبي أو جاحد. ومنها وهو من غرر فضائله وأظهرها الحديث الذي رواه الترمذي وقال إنه حديث حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية فقال اللهم اجعله هادي مهدية. فتأمل هذا الدعاء من الصادق المصدوق وأن أدعيته لأمته لا سيما أصحابه مقبولة غير مردودة. تعلم أن الله سبحانه استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لمعاوية لجعله هاديا للناس مهديا في نفسه، ومن جمع هذا الدعاء لمعاوية لجعله هاديا للناس مهديا في نفسه، ومن جمع الله له بين هاتين المرتبتين كيف يتخيل فيه أو يتخيل فيه ما تقوله عليه المبطلون ووصمه به المعاندون. معاذ الله لا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الجامع لمعالي الدنيا والآخرة المانع لكل نقص نسبته إليه الطائفة المارقة الفاجرة إلا لمن علم صلى الله عليه وسلم أنه أهل لذلك حقيق بما هنالك. فإن قلت هذان اللفظان أعني هاديا مهديا مترادفان أو متلازمان، فلما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما؟ قلت ليس بينهما ترادف ولا تلازم، لأن الإنسان قد يكون مهتديا في نفسه ولا يهتدي غيره به، وقد يهدي غيره ولا يكون مهتديا، وهي طريقة كثيرين من القصاص الذين أصلحوا ما بينهم وبين الناس وأفسدوا ما بينهم وبين الله. وقد شاهدت من هؤلاء جماعة لم يبال الله بهم في أي واد هلكوا. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فلأجل هذا طلب صلى الله عليه وسلم لمعاوية حيازة هاتين المرتبتين الجليلتين حتى يكون مهديا في نفسه هاديا للناس ودالا لهم على معالي الأخلاق والأعمال. ومنها الحديث الذي خرجه الحافظ الحارث ابن أبي أسامة وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أرق أمتي وأرحمها، ثم ذكر مناقب بقية الخلفاء الأربعة ثم مناقب جماعة آخرين من أصحابه وذكر منهم معاوية، فقال صلى الله عليه وسلم ومعاوية بن أبي سفيان أحلم أمتي وأجودها. فتأمل هذين الوصفين الجليلين لدين وصفه صلى الله عليه وسلم بهما، تعلم أنه حاز بسببهما مرتبة جليلة رفيعة من الكمال لم يحزها غيره، إذ الحلم والجود ينبئان عن انتفاء سائر حظوظ النفس وشهواتها. أما الأول فلأنه لا يحلم ولا سيما في مضائق النفس وثوران فورة غضبها إلا من لم يقف في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا حظ للنفس. ومن ثم قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فلا زال يكرر طلب الوصية وهو صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قوله لا تغضب، إعلاما له بأنه إذا وقي شر الغضب في شر خبائث النفس وشهواتها، ومن وقي ذلك حاز جميع معالم الخير وآدابه. وأما الثاني فلأن حب الناس رأس على رأس كل خطيئة كما في الحديث: فمن وقاه الله حبها ورزقه حقيقة الجود وكان ذلك علامة على أنه لم يبق في قلبه مثقال ذرة من حسد ولا يلتفت إلى فن. والاشتغال بقاطع من قواطع الخيرات الظاهرة والباطنة، وحيث خلص القلب من هاتين البليتين القبيحتين، بل لا أقبح منهما الغضب والبخل المستتبعان لأمهات النقائض وعظائم الخبائث، كان متحليا بكل كمال وخير مطهرا. هاي شيخ مين فاتح؟ وخير مطهرا عن كل شر. مطهرا يعني صح. وخير مطهرا عن كل شيء شر وضير. وحينئذ نتج من هاتين الكلمتين أحلم أمتي وأجودها الجامعتين المانعتين، كما تقرر أن الصادق المصدوق شهد لمعاوية بأنه بلغ جميع ما قررته في شرح هاتين بزيادات، وأنه لا يتطرق إليه من تحله عليه ونسبه إليه ذو البدع والجهالات. فإن قلت هذا الحديث المذكور سنده ضعيف فكيف يحتج به؟ قلت: الذي أطبق عليه أئمتنا الفقهاء والأصوليون والحفاظ أن الحديث الضعيف حجة في المناقب، كما أنه ثم بإجماع أو تم أتوقع بإجماع من يعتد به حجة في فضائل الأعمال، وإذا ثبت أنه حجة في ذلك لم تبقى شبهة لمعاند ولا مطعن لحاسد، بل وجب على كل من فيه أهلية أن يقر هذا الحق في نصابه وأن يرده إلى إهابه وأن لا يصغي إلى ترهات المضلين ونزغات المبطلين. وبعد أن تقرر لك ما ذكر في الحديث الضعيف فليكن ذلك على ذكرك من كل محل من هذا الكتاب وغيره رويت فيه حديثا ضعيفا فيه منقبة لصحابي أو غيره، فاستمسك به لما علمت أنه هنا حجة كافية لكل، لكن شرطه على الأصح أن لا يشتد ضعفه بأن لا ينسب لأحد من رواته وضع ونحوه، وإلا لم يحتج به مطلقا. شو يعني المناقب؟ مناقب يعني الفضائل، يعني الحسنات. بنقول فضائل مصطفى يعني حسنات مصطفى، يعني صفاته الكويسة. يعني حجة في المناقب الحديث يعني دليل في المناقب، يعني في الفضائل. يعني إذا جاء حديث في فضائل أو في مناقب أو في صفات سيدنا معاوية حتى لو كان ضعيف يؤخذ به. ماشي. إذا المناقب الصفات الكويسة بنقول الصفات الحسنة، الشيء الطيب فضيلة. هاي نقول عن مثلا جواد، كريم، حليم، هاي هي الصفات الكويسة. في أمر جنباني يعني في البخاري حديث لا أشبع الله بطل. هذا حسبوه صح شيخنا مثلا حسبوه من الفضائل شيخنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت دعا لكل شخص دعا عليه. دعاء مين كان فيه؟ سيدنا معاوية. لا أشبع الله بطنه؟ نادى عليه ثلاث مرات وقال إنه يأكل وبعدين قال لا أشبع الله بطنه. إنها مراجعة. ومنها الحديث الذي أخرجه الملا في سيرته ونقل الملا عفوا وفي سيرته ونقل الملا عند فارس وعند الدول هاي معناها الشيخ. الملة لقب يطلق على الشيخ، الشيخ أو الميكانيكي يعني. يعني له مرتبة بس هو الشيخ يعني. نقول جاء الملة يعني جاء الشيخ يعني. نعم. في سيرته ونقله عنه المحب الطبري في رياضة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، ولكل نبي حواري وحواري طلحة والزبير، وحيثما كان سعد بن وقاص كان الحق معه، وسعيد بن زيد أحد العشرة من أحباء الرحمن، وعبد الرحمن بن عوف من تجار الرحمن، وأبو عبيدة بن الجراح أمين الله وأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب سر معاوية بن أبي سفيان، ومن أحب يحبهم فقد نجا ومن أبغضهم فقد هالك. فتأمل نحن نحبهم جميعا وكل من ثبت له الصحبة وكل نعم. مسلم نعم. فتأمل ما خص به معاوية المناسب لكونه كاتبه وأمينه على الأسرار الإلهية والتنزلات الرحمانية. تعلم أن معاوية كان عنده صلى الله عليه وسلم بمكانة عليا جدا، إذ لا يأمن الإنسان على أسراره إلا من اعتقده جامع للكمالات متطهرا عن جميع الخيانات، وهذه من أجل المناقب من أجل المناقب وأكمل الفضائل والمطالب. فألا دخل إذا طاوش مع سيدنا علي أو صار فتنة يعني عشانك جيت متأخر. ما حكينا وما هدنا إحنا، هو الخلاف كان على أمر على أمر يعني دنيوي مش أمر ديني تعبدي، يعني ما كان الخلاف على في يعني في أصول الدين. كان الخلاف عنه صار في قتل سيدنا عثمان. سيدنا معاوية بده يعني يأخذ القصاص بالسرعة الممكن من قتل سيدنا عثمان لأنه كان قراب سيدنا عثمان، وسيدنا علي كان خليفة قال له بس خلينا نهدي الامور شوي وتهدى الامه بعدين. هون صار خلاف فقط يعني مش خلاف دين مثلا، لا لا سياسي زي ما قال. ايوه يا سلام عليك. وحتى ممكن حتى ممكن شيخ لا مش على كرسي حتى ممكن شيخ. ما كان خلاف على الخلافه، الخلاف في امر قضيه. انت بدك تاخذ قصاص بسرعه وسيدنا علي بيقول لك انا يعني راح اقتص باذن الله تعالى، لكن اعطيه وقت لانه كان في اضطرابات وكان في مشاكل حتى تهدى الدوله بعدين. صح انا عم شيخ ممكن اسف تفضل. لا بقول بحكم انه معاويه كان اكبر بني اميه في ذلك الوقت بعد موت سيدنا عثمان بن عفان، ممكن يعني لحلمه الذي تكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان الزلمه مضغوط عليه انه يعني من قرايبه انه لا انت بدك تجيب صار، والا لكان يعني هو يعني وعلي بن ابي طالب تفاهم وانتهى الموضوع. بس عاد الزن هو في قصص ولكن بدها تخريج من حيث الصحه يعني. الشاهد انه كان في فعلا يعني حتى هم مسلمين في ضغط حميه طبعا بالصح. لما قيل انه اوس وال قيل كان يلبس قميص مكانه قال اليهود وانا بينكم كان بدهم يتقوا بعض باثناء حياه النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا بين اظهركم. ففي حميه يا اخوان. نرجع ناكد الرساله الاسلاميه لم تنزل على العرب هيك يعني، مش والله الام العربيه كان في عندها صفات كويسه من ضمن الحميه يعني. في احد المعارك جابوا نسوان هم معهم ليش؟ حتى ما يفروا انه انت مرتك معك اما تموت واما تنتصر، ما في فليله تخيل يعني. فكان في حميه فلربما الله اعلم انه صار هيك. نعم شيخ تفضل بدك تحكي. ومنها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد استوصي بمعاوية فإنه أمين على كتاب الله ونعم الأمين هو رجاله رجال الصحيح إلا واحدة ففيه لين والآخر قال الحافظ الهيثمي لا أعرف مثل هذا الذي قاله ابن عباس لا يقال مثله من قبل الرأي. فلو حكم المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وجهالة واحد رواته غايته أنها توجب ضعف سنده، وقد مر آنفا أن الضعيف حجة في المناقب. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم دخل على زوجته أم حبيبة. أم حبيبة شو بتكون لسيدنا معاوية؟ أخته. يا سلام. ورأس معاوية في حجرها وهي تقبله، فقال لها أتحبيه؟ قالت ومالي لا أحب أخي. فقال صلى الله عليه وسلم فإن الله ورسوله يحبانه. قال الحافظ المذكور في سنده من لم أعرفهم أي فهو ضعيف، ومر أنه حجة هنا. ومنها فوزه بمصاهرته صلى الله عليه وسلم، فإن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أخته، وقد قال صلى الله عليه وسلم دعوا أصحابي وأصهاري فإنهم من حفظني فيهم كان معه من الله حافظ، ومن لم يحفظني فيهم تخلى الله عنه، ومن تخلى الله عنه يوشك أن يأخذه. رواه الإمام الحافظ أحمد ابن منيع. وقال صلى الله عليه وسلم عزيمة من ربي وعهد عهده إلي ألا أتزوج إلا أهل بيت، ولا أزوج بنت من بنات لأحد إلا كان رفقائي في الجنة. رواه الحارث بن أبي أسامة. وقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ألا أتزوج إلى أحد من أمتي، ولا أزوج أحد من أمتي إلا كان معي في الجنة فأعطاني ذلك. رواه الحارث أيضا. فتأمل هذا الفضل العظيم والجاه الجسيم لكل أهل بيت تزوج منهم صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الله منح بيت أبي سفيان وأجلهم معاوية من الشرف والكمال ومن العز والفخر والجلال ومن العظمة والحفظ والإقبال ما حصل لهم به التمييز الأكبر والقرب الأظهر. بعدين سيدنا معاوية والي من أيام سيدنا عمر، وحسب ذاكرت بديش أرجع لأبو بكر كمان حتى ما يكون في مشكلة، لكن متأكد منه من أيام سيدنا عمر. وتخيلوا يعني قوة وجبروت سيدنا عمر في الحق ما بيولي واحد والله لأنه قرابتي من جنين يلا خلي، لا سيدنا عمر ما في ما عنده الأمور هاي، يعني زلمة رضي الله عنه عن الولايه قال انه ولا الشام هسه كان هو خليفه الله اعلم بكر ولا انا بديش ارجع ورا حتى يعني، لكن متاكد منه الشاهد يزيد بن ابي سفيان رضي الله عنه كان قبل معاويه في الشام، فمات يزيد بن ابي سفيان رضي الله عنه هذا في عهد مين؟ في عهد عمر. خلص هو الشاهد يعني احنا ما حبيناش نرجع لورا، ولكن متاكد منه ان سيدنا عمر يعني سيدنا عمر ما في عنده محاباه والله لانه قرابتي او لانه ابن فلان او لا لا، فالشاهد انه كان في له يعني مكانه مش نعم. وتامل ايضا قوله صلى الله عليه وسلم من حفظني فيهم كان معه من الله حافظ، ومن لم يحفظني فيهم تخلى الله عنه، ومن تخلى الله منه يوشك ان ياخذه اشر. حتى انت بتدافع عنه ده الله يجزاك خير. عن مين؟ عن سيدنا معاوية يا زلمة، احنا مأمورين غصب عنا يا اخوان قرآننا وسنتنا لازم الله يجمعنا فيهم يجمع خير. يا زلمة رضي الله عنهم ورضوا عنه الله سبحانه وتعالى، رضي الله يعني الله رضي عنهم، احنا بدناش الله يجزاك خير طريقك احنا تحصيل حاصل. يا زلمة احنا اذا على طرف الجنة كويس، احنا بدناش بس نشوفهم الشيخ. نعم. أيوة هو تحس مقول الشيخ هيك. أيوة بالضبط. من فتنة الناس اللي صايرة فيها. صدقت. ما بفهم إشي، ما بفهم الخمسة من الطمسة وبقول لك معاوية. نعم شو؟ شيخنا أصلاً إذا في شخص مثلاً لا قدر الله بيطعن بهذيك المسألة. نعم. مسألة معاوية رضي الله عنه. لا راح يطعن بأقل إشي بعد كبير من السابقين بالصحابة منهم الزبير. يا إخوان الطعن في الصحابة معناها الطعن في الإسلام. كيف؟ مين نقل لنا الاسلام؟ هم الصحابه. يعني انت لما تطعن امين وحي وهذا لما تطعن فيه واحد بيجي بيقول لك طب تعال من حيث المنطق كاتب الوحي ما دام انت طعنت فيه اذا الوحي فيه طعن في خلل، اذا القران فيه عنده خلل، اذا اللي كان يكتب صلاتك فيه. اخوان الهدف ليس سيدنا معاويه ولا الهدف سيدنا عائشه رضي الله عنها ولا الهدف الشخوص، الهدف جميع الصحابه يسقطهم. صحيح. أسقط الصحابة أسقط ناقلي الإسلام، وبالتالي إسلامك بله واشرب ميته، لأنه إحنا طعنا باللي نقل الإسلام. على السريع تحكي. تفضل. شو اسمه هند بنت عتبة. هند بنت عتبة. أم رسيلنا. نعم. معاوية. نعم. بقول لك فيلم الرسالة هذيك مرة شيخ منزل. نعم. بيحكي هم بيحكوا إن هي وصت وحشي يقتل سيدنا معاوية. ولم يصح ذلك. نعم. لم يصح ذلك. فهذا الفيلم شيعي يحاولوا يبينوا إنه سيدنا معاوية بن أبي سفيان سيء هو والدته. يا اخوان في طعن في الاسلام شئنا او ابينا من خلال الاعمال الفنيه من خلال غير الاعمال الفنيه من خلال بدناش نسرح ونفتح جروح. في ناس ما بدهم الاسلام ولا خص لك الاسلام، قال لك الاسلام ورم. اسمع الاسلام ورم خبيث في جسد مليار ونص مسلم بدنا نشيله، فالهم ادوات وإلهم يعني كل شيء ما بنقدر نوضح. فالمؤمن كيس فطن، بدك تصحصح كتابك وسنتك غير هيك انسى، وبدك تخدم الإسلام شئت أو أبيت غصب عنك. الصحابة كانوا صلوا وقاموا وحاربوا والله لا يرد الباقي، اللهم نفسي، باع أهله باع وطنه باع ماله وا لأجل ينشر الإسلام. إذا ترك بلده تخيل أنت، يعني مكة في أشرف منها هي المدينة ما في، تركها وراح الكوفة سيدنا علي وغير سيدنا علي، راح فلان على الشام فلان على فلسطين. بقول لك كمان في شغلة ذيك المرة بمسجد عمر. نعم. قال الإمام بعد خطبة الجمعة. نعم. بيحكي إنه في حديث نبوي الكل بتداوله. نعم. كان في يهودي زت زبالة قمامع. نعم. على بيت سيدنا محمد. نعم. سيدنا محمد لما مرض زاره. نعم. بيحكي لك هذا الحكي مش موجود أصلا في الأحاديث، لا ضعيف ولا حسن ولا أي شيء، هذا الحكي هم اخترعوه. يعني الصحابة لو انهم موجودين بدهم يسمحوا بهذا الاشي سيدنا محمد. الهدف من زرع اسرائيل في وسط العالم العربي الاسلامي هو لعدم لم الشمل العربي الاسلامي، هذا الهدف، حط الورم هذا في نص الامة. لاجل ذلك هذا بدافع وهذا طيب. نرجع موضوعنا، قال اخفف من السياسه شوي. لا ارفع والله يا شيخ. يا اخوان انت كمسلم لازم يكون عندك يعني راي، ما بنفع نعيش احنا منأى عن العالم، ما بصير تقول والله بدي اختصر واقعد بهالزاويه وخلص، ما بنفع، بدك تكون متابع تعرف. في ناس بتكيد للدين ما بدهم اسلام، ما بدهم اسلامك، بقول لك هذا ما في له داعي، بدنا نشيله، بدنا دوله مدنيه وهذا بده اياه الان. ارفع شوي يا شيخ، ارفع 25 حطه كمان 27. اربع دقائق الاذان، اربع دقائق يلا خلص انتهي من الفقره وخليك تقرا. ومن تخلى الله منه يوشك او عنه يوشك ان ياخذه لعلك تنكف او تكف غيرك عن الخوض في عرض احد ممن اصطفاهم الله لمصاهره رسوله وادخلهم في حي في حيطه قربه وتكميله. فإن الخوض في أحد من هؤلاء هو السم الناقع والسيف القاطع، ومن تحس مثل هذا السم كانت نفسه رخيصة عليه وشهوته جارة أو جارة لكل سوء إليه. ومن هو كذلك لا يبالي الله به في أي واد هلك ولا في أي ضلال ارتبك، أعاذنا الله من غضبه ونقمه بمنه وكرمه آمين. يلا سطرين سطرين إخوان عشان. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم بشره بالخلافة، روى أبو بكر بن أبي شيبة بسنده إلى معاوية رضي الله عنه أنه قال: ما زلت أطمع في الخلافة منذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا ملكت فأحسن. إذا ملكت فأحسن. وروى أبو يالا بسند في سويد، وفيه مقال لا يؤثر فيه عن معاوية، قال: نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاوية إني وليت أمرا. فقال معاوية: إن وليت أمرا فاتق الله وعدي. قال: فما زلت أظن أني مبتلى بعمل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأجله حتى وليت أيوان، أي الإمارة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم الخلافة الكاملة لما نزل له الحسن. إذن هذا كنا نحن نشتكي منه، ولي في أيام سيدنا عمر، ها، حتى وليت أي الإمارة، كان أمير على الشام عن عمر بن الخطاب، يعني إذن كان سيدنا عمر هو الخليفة وهو كان والي على الشام، ثم الخلافة الكاملة أيام سيدنا علي. نعم شيخ. ورواه أحمد بسند صحيح لكن فيه إرسال. على الشام فقط ولا بلاد الشام جماعة؟ أنا بعرف الشام فقط، دمشق وحواليها فقط، ما بعرف إذا الأردن ولبنان وكذا. بلاد الشام وفيد الشام، بس كان زمان حدود الشام واسعة، يعني عجلون كانت تابعة للشام، عجلون تابعة لدمشق. في العجلوني وآخر اسمه الدمشقي. حلو. فلا كانت الشام غير، يعني غير الشام سوريا الأردن فلسطين. بس ما بعرف انه كان هالاتساع. مين كان تابع المملكة او الاردن؟ على فلسطين، هذا من التاريخ شرق الاردن فقط. ورواه احمد بسند، قصدي المنطقه اللي احنا فيها، منطقتنا كانت تابعه للجزيره العربيه ولا كانت تابعه للشام؟ قسمين هو كان قسمين، قسم مع الشمال وقسم مع الجنوب، او جماعه معاه يمكن مع عشان هيك لما يزعلوا كانوا. يا شيخ تفضل يلا. ورواه احمد بسند صحيح لكن فيه ارسال، فيه ارسال. ووصله ابو يعلى بسنده الصحيح ولفظه عن معاويه انه صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه: حسبك. يلا شيخ كمل يا شيخ. فلما توضأوا نظر إلي فقال: يا معاوية إني معاوية يا زلمة إن السائق ظاهر من أول معاوية طب إني وليته عشان ما غلطش مرتين. يا معاوية أو يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله وعدل. يلا. يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل. والثاني بنحو ما مر، وفي رواية للطبراني في الأوسط. ضيع الدنيا. تقبل من محسنهم واعفي عن مسيئهم. يلا شيخ مصعب. وروى أحمد بسند حسن آخر يقاربه أن معاوية أخذ الأداوة، صح، لداوته، نعم، لما اشتكى أبو هريرة، أي لأنه كان هو الذي يحملها، وصار معاوية بها مع النبي صلى الله عليه وسلم في بينما هو يوضأ فبينما هو يوضي رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إليه مرة أو مرتين وهو يتوضأ، فقال: يا معاوية. فقال: يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل. قال معاوية: قال معاوية: فما زلت أظن أني سألي الخلافة حتى ولي. شيخ إن شاء الله ما ندرس. هاي. لسه ما لي بعلم سنة سنتين هيك شيخ صنفور لسه شيخ يعني مش مبين هي يعني ولا مبين ثاني ابو هيك طب انتوا افتحوا انا بقلبش تليفون ليش بقلبك يعني بدك تقرا في حديث وفي حديث سنده حسن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة قال 12 كعدة نقباء بني إسرائيل ومعاوية منهم بلا شك لأن الأمة قد اتفقوا على أن عمر بن الخطاب لأن الأئمة قد اتفقوا على أن عمر بن عبد العزيز منهم ومعاوية أفضل منهم كما مر عن ابن المبارك وغيره فليكن منهم أيضا فقد كيف ذلك وقد جعل صلى الله عليه وسلم ملكه عاطا بديل ما صح إن حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تكون فيكم النبوة ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة ثم ملكا عاضا ثم ملكا جبرية ثم خلافة على منهاج النبوة. حسب قال حبيب فلما قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن نعمان بن بشير من صحابته كتبت له بهذا الحديث أذكره إياه فقلت إني لأرجو أن يكون أمير المؤمنين يعني عمر بن عبد الملك العاض والجبرية فأدخل كتابي على عمر وقرأه عليه فسر به وأعجبه وقد عنى يلا يا شيخ عبد وقد عنى صلى الله عليه وسلم الخلافة الأولى بالحسن حيث جعل مدتها بعده 30 سنة وآخر 30 من خلافة الحسن ولم تثبت الخلافة لمعاوية إلا بعد أن نزل له الحسن عنها فلزم من هذا التقدير أن خلافة معاوية من الملك العاض وأن معاوية ليس من هؤلاء 12 خليفة قلت وهي وإن كانت كذلك غير ضابة في معاوية فإنها وقعت في خلافة أمور كثيرة ولم يؤلف مثلها في زمن الخلفاء الراشدين فسميت اشتمال على تلك الأمور ملكا عاضا وإن كان معاوية مأجورا على اجتهاد الحديث إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ومعاوية مجتهد بلا شك فإذا أخطأ في تلك الاجتهادات كان مثابا وكانت غير نقص فيه وإن سمي ملك المشتمل عليه عاضا ثم رأيت حديثا مصرحا بأن ملك معاوية وإن كان عاضا وجه أو وجوه فهو رحمة ونفض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول هذا الأمر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا ورحمة ثم يكون إمارة ورحمة ثم يتكادمون عليها تكادم الحمير فعليكم بالجهاد وإن أفضل جهادكم نعم وإن أفضل جهادكم الرباط وإن أفضل رباطكم عسقلان رواه الطبراني والجاوي ثقات وهو صريح فيما ذكرته إذ الملك الذي بعد خلافة هو ملك معاوية وقد جعله رحمة ففيه عض ورحمة باعتبار لكن الظاهر باعتبار ما وجد من الخارج أن الرحمة في ملك معاوية أظهر والعض فيما بعده أظهر إلا ولاية عمر بن عبد العزيز فإنها ملحقة بالخلافة الكبرى ولذلك ألحق أو ألحق بالخلفاء الراشدين وصح حديث لا يزال أمر أمتي صالحا حتى يمضي 12 خليفة كلهم من قريش وفي رواية في سندها ضعيف 12 قيمة من قريش لا يضرهم عداوة من عاداهم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله يتقبل منا ومنكم وغفر الله للمؤلف وللمختصر وللقارئين وللسامعين وللحاضرين من غير الإنس والجن.